إيم آية 19. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء. قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا. قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت ما أشركتم من إن الظالمين لهم عذاب أليم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول تعالى: ألم ترى يا رسول الله بقلبك بعيد ورد ضحاه الله عز وجل وترى ما وضع في قلبك من حكمة وما أعطاك من فكر وتدبر. أن الله خلق السماوات والأرض بقدرته بحكمته بقدرته جل جلاله التي تفوق كل قدرة وبحكمته جل جلاله التي لا تعادلها حكمة ليستدل العباد بهذا الخلق العظيم على مطلق قدرته لتكون هي أدل دليل على وجوده وعلى وحدانيته فلا يشركون بربهم شيئا. بل وجعل الله عز وجل هذا سببا لاعتقادهم بوجوده جل جلاله واستدل كذلك كتابه العزيز بالبعث والثواب والعقاب. رب العزة تبارك وتعالى يقول أن خلق السماوات والأرض متفرد شائهم بغير ظهير ولا شريك. تفرد الله بهذا الخلق العظيم وكانت فيه هذه القدرة. فقال عز وجل أن الله خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلق إن بقادر أن يحيي الموتى بلى إن كل شيء قدير. فتقدم الله عز وجل بهذه الخلق العظيم السماوات والأرض على مطلق القدرة وهذه المطلقة لا يجعل قادر بعث وجاء ثم تقيم يوم القيامة. تعالى ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق يدهركم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فالرب العزة تبارك وتعالى يعلمنا بقدرته على البعث والنشور الثواب والعقاب دليل على خلقه لمخلوقاته، دليل على طلاقة هذه القدرة، دليل على وجوده، وكل هذا لا آيات مثبتة لكل نقطة منها خلق السماوات والأرض. أما سبحانه العظيم أمر البعث والنشور، فقال الله عز وجل لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. فإذا كان خلق السماوات أكبر والأرض أكبر من خلق الناس، وقول الله عز وجل وما خلقكم وما بعثكم إلا كنفس واحدة، فيعتبر لا إله إلا الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على خلق الخلائق، وأن الذي يقدر على خلق الخلائق قادر على أن يبعثهم فيعيد ما بدأ. فيقول تعالى أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وهو بكل وإليه ترجعون. فيكون هذه الآية كأنما يقول رب تبارك وتعالى وما مشفوش أو لم يرى الإنسان وأن خلقناه من نطفة سبحان الله والله عز وجل قادر على إحيائه بدليل قدرته على جعل الشمس قدرته على جعل الشجر الأخضر نار اللي هي موضوع البناء الضوئي وخروج الأكسجين بدلا من ثاني أكسيد الكربون كما فسره العلماء. أو قال الله عز وجل كذلك الذي يحيي هذا الإنسان بعد موته هو الذي خلق السماوات والأرض، فقدرته العظمى في خلق السماوات والأرض تعدت وتخطت هذا المخلوق الضعيف لأن يحييه وأن يميته وأن يبعثه مرة ثانية. أوليس الذي خلق السماوات والأرض خلق العظيم ده بقادر على أن يخلق مثله بلى وهو الخلاق العليم. فإذا أردت أن تستدلي على شيء أدنى وكان لديك الإيمان بالشيء الأعلى فيكون الشيء الأعلى أدل دليل على قدرتك على الأدنى. والله لما تعرف من مكانها تعرف تشيل الخشبة دي من مكانها بص لقيت زقت الدولاب بزقة من إيدك. بقولك وأنا بزق الدولاب إن أنا ده أنا بشيل أحمال ثقيلة يبقى حتة الخشبة دي هتعجزني. خلق السماوات والأرض بأعظم أو من خلق الإنسان سبحان الله. ورب العزة تبارك وتعالى إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، فبالتالي من لم يعجز جل جلاله لا يعجزه شيء. عن خلق السماوات والأرض بهذا الإبداع وهذه العظمة قادر على ما هو أدنى منه وهو خلق الإنسان وإياكته. فتعتبر هذه الآية آية دالة على البعث، بل كما قلت على الثواب والعقاب وعلى سائر الغيبيات. لأن رب العزة تبارك وتعالى لما قال أولم يرى الإنسان أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى. خلق السماوات والأرض بمنتهى القدرة دليل على أنه إذا أراد شيئا قال له كن كن فيكون. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعلها آية تحيي الإيمان في القلب بتدبرها، الدليل على حاجات كثيرة جدا. سبحان الله، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها في ليلتها: يا عائشة ذريني أتعبد لربي، قالت: والله إني أحبك وأحب قربك ولكني أحب ما يسرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قام فتوضأ فصلى حتى بل لحيته، ثم بل الأرض عليه الصلاة والسلام، ثم أتاه بلال يؤذنه في الصلاة، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم على حاله يبكي، فقال: يا رسول الله، أتبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد نزلت علي الليلة آيات، وين لمن قرأها ولم يتفكر فيها وفي الآية ولم يتدبر. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدليل الذي إذا دخل قلب العبد أيقن بربه تبارك وتعالى، أيقن بالغيبيات، فازداد إيمانه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات على ما دل متعددة، لآيات لأولي الألباب المؤمنون الذين يذكرون الله قياما، إلى آخر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وذكر من خواتيم آل عمران. ليه؟ لأن هذا الشخص اللي بيؤمن بيتفكر بيتدبر في خلق السماوات والأرض ويعلم ما فيها من عظمة وتفكر فيها، يؤمن عن ربه مطلق القدرة، مطلق العظمة، مطلق الكرم سبحانه العظيم، فتدعوه إلى الإيمان بأن هناك إله، الإيمان بأسماء الله، الإيمان بصفات الله عز وجل، الإيمان بقدرته على أفعال الربوبية، الإيمان بقدرته على سبحانه العظيم على الألوهية، صفات كثيرة كما نقول في توحيد الألوهية، إيمان كامل بالأربع نقاط الأساسية في الإيمان: وجود الله عز وجل، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. الإنسان المتفكر المتدبر اللي ينظر لخلق السماوات والأرض وهو مؤمن كذلك بالرسالات، ده يديله إيمان عالي بكل أركان الإيمان سبحان الله. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم رب العزة تبارك وتعالى يقول له: من منطلق هذه الآية وإيمانك بخلقه في السماوات والأرض وتدبرك في مطلق قدرته في ذلك، يدعوك إلى سائر الإيمان: الإيمان به، الإيمان بالبعث، الإيمان بالثواب والعقاب، الإيمان بالجنة والنار وسائر مراتب الإيمان. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم رب العزة تبارك وتعالى لما دعاهم هنا قال: أوليس الذي قادر على خلق السماوات في ارتفاعها واتساعها وعظمتها، وفيها من كواكب سيارة، وفيها سبحان الله من حركات وسكون وآيات باهرات، والأرض ما جعله الله عز وجل من مهاد وجعل فيها أوتاد وجعل سحاري وبراري وغيرها سبحان العظيم، وجعل فيها أشجار وأبحار وأنهار ونبات، كل ده اختلاف الصنوف والمنافع، ده الأشكال والألوان والتعدد، ده كل ده المؤمن به جل جلال الله عز وجل يدعوه إذا صرفه إلى الله عز وجل أن يؤمن بما قاده الله عز وجل، بما دعاه الله عز وجل إلى التسليم به، لأنه رأى الأعلى فيسهل عليه الإيمان بالأدنى. ثم قال الله عز وجل في هذه الآية: ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. وهذه سبحان ربي عظيم، إن يشاء يرحمكم وإن يشاء يذهبكم، إن يشاء يهديكم وإن يشاء يضلكم، إن يشاء الله ما يشاء يوقعه. لكن هذه الآية أتت من باب الزجر، تحس كده أن بها صوت عالي سبحان الله، صوت يرد به الله عز وجل الشاردين. والله إذا رب العزة تبارك وتعالى قادر يطيح بكم، قادر يبدل بخير منكم، قادر يذهب، قادر جل جلاله عز وجل على أن يذهبكم كلكم ويأتي ببديل ويكون هذا البديل خير. واعلموا أن ربكم تبارك وتعالى لا يمنع عليه شيء، هذا يمتنع عن الله وليس عظيم عليه، هو سهل إذا خالفتم أمره. فيقول رب العزة تبارك وتعالى: إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. قال في فاطر: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. والله هذا الذي يجترئ على الله والاشتراء على الله يا جماعة في الصيف والحر ده زاد قوي قوي. نسأل الله العفو والعافية، اللهم رد الشاربين واهدنا في من هديت أجمعين. حاجة أعوذ بالله، بص تلاقي بيقتحم عليك البلاوي اللي في الساحل الشمالي، أنت ساكتة ومالكيش دعوة، أنت إيه المقاطع الممولة اللي بتعرض علينا دي؟ نسأل الله العفو والعافية. إيه البلاوي اللي بتنتشر دي والتعليقات الأسخف منها؟ لا يحترموا فقر الفقراء ولا يشكروا نعمة الله عز وجل على ما أنعم على الأغنياء، طبعا إلا من رحم ربي. ده الأمر ليس بعزيز على الله ولا ممتنع، الحتة اللي بتعصوه فيها ما احنا شفنا في تسونامي سبحان الله، البلاوي والبكيني والغير ثواني بس سبحان الله. إيه حصل؟ جزر للمية بقى، يشوفوا السمك بتنطط، دخلوا على طرف المية يشوف السمك اللي بتنطط ده ويلعبوا معاه. جلس الله عفو الله فيها الأمواج السوداء المعملة بالناس الله عفو الله فيها بالحمم، طلعتهم غرقة يطفون بلونهم الأسود المحترق. اليوم جيك ببدلك لتكون لمن لك آية، شفوها في تسونامي نسأل الله العفو والعافية، ولا يجدون خشية ولا يجدون، نسأل الله العفو والعافية، أسأل الله العفو والعافية. فعلا يعني ينتظر الإنسان بعد النظر إلى هذه الآيات في الأمم السابقة أو نسأل الله العفو والعافية أو القرى الهالكة أو صنيع الله عز وجل في من ظلم نفسه بالمعصية، مستنيين بقى يبقى أنت اللي عليك الدور. إن يشأ يذهبكم، كيف يشترئ العبد على ربه تبارك وتعالى؟ إن لم يؤمن بالله ويزعن فيأتمر بأمره وينتهي عن نهيه في ثانية سبحان الله، كسفا من السماء، زلازل وبراكين في الأرض، أو حتى يجعل الله عز وجل يسلط عليه من لا طاقة له به، أو يسلط عليه نفسه. والله يا حي وقيوم رحمتي أستغيث، واصلح لي شأني كله ولا تكلني نفسي طرفة عين. يذهبكم، وما ذلك على الله العزيز، يذهبكم عن بكرة أبيكم، يذهبكم. وقد كان في الأمم السابقة كيف أن الله عز وجل أرسل ريحا، كيف أن الله عز وجل أرسل حاصبا، كيف أن الله عز وجل أرسل عليهم الطوفان، ما سابش حد إلا من نجاه الله عز وجل بما بقلبه من إيمان سبحان الله. لما قال نوح إني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء أمير، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ولقد تركنا فيها آية، آية كان عندنا كده نظرية، وإن صحت نظرية الكوارث تجي كارثة كده تشيل كل الناس على الأرض علشان ربنا يربيهم، علشان سبحان الله سبحان الله ثلاث أيام سبحان ربي عظيم، وهيأتيكم العذاب، يأتي العذاب بطشا، لولا أن الله وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ببكائه وتضرعه ألا يأخذ هذه الأمة بعذاب الاستئصال، لقد استوجبنا عذاب الاستئصال. إلا أن الله عز وجل لا يخلف وعده، إلا أن الله عز وجل قبل من نبيه صلى الله عليه وسلم دعوته، فأخذ بالتحريش بينكم، فأخذ بالسنين. لكن والله أسأل الله العفو والعافية، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم الأمان الأول، وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون، لولا استغفار العباد، لولا طاعة الطائعين، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، لأخذنا بسفاهة هؤلاء هذا وهذا. نسأل الله العفو والعافية، اللهم اجعلنا من صالح خلقك، اللهم اجعلنا ممن كان سببا هذه الأمة يا رب العالمين. حاجة غريبة، إن يشأ يذهبكم أيها الناس، أولم يصنعها رب العزة تبارك وتعالى في الأمم الفاجرة من قبل، عزيز مقتدر، قال يا ما عادش فيها حد ينجي بس من فيها كده سبحان الله، لوط وقومه، حتى من لم يصلح من قومه سبحان الله، إنهم يصيبها ما أصابه، البلد كلها، العصاة كلهم سبحان ربي عظيم. ففي أكثر من موطن يقول تبارك وتعالى عن الاستبدال هذا، إذا عمت نسأل الله رفع فيها البلايا والمعاصي نزل غضب الله عز وجل فاحصا بالقوم. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبه ويحبونه كم وصف الله عز وجل في المائدة. مش أنت ده ربنا هينسف ويجيب ثانيا نضيف أخرى. اللهم استعملنا ولا تستبدل. اللهم أبقنا من صالح خلقك الذي كتبت لهم الطاعة وأمنت مخاوفهم. يقول تعالى في سورة النساء: إن يشأ يذهبكم أيها الناس يأتي بآخرين وكان الله على ذلك خيرا. أخاف في أن النبي صلى الله عليه وسلم أخشى عذاب الأمة كلها، بس في قرى كرة سبعة في العافية الكوارث والبد السكانية كونية عامة أبدية في ثواني يعملوا سبحان الله الناس سبعة في العافية في اليابان وفي غيره في مواطن الكفر يعملوا بالمسلح كرة محمولة تثبت في الزلازل والبراكين. برضو جيلهم بمقياس ريختر وغيره بركان أو زلزال أكثر من هذا الذي يظنون أن به الأمان. إذا أراد الله عز وجل أن يجعل هذا البركان، إذا أراد الله عز وجل أن يجعل هذا الزلزال، إذا أراد أن يهلك هذه القرية بأجمعها، وكان الله على ذلك قديرا شاء الله عز وجل. فليخاف عباد الله عز وجل من ربهم تبارك وتعالى، فليلتمس الإنسان خشية من ربه تبارك وتعالى حتى تحجته. أما إذا اجترأ على الله ولا خشية في قلبه فصار محلا للاستبداد. فقال الله عز وجل في هذه الآية سبحانه كما قال: ذلك على الله بعز ويأتي بخلق جديد. صفة حلوة بقى يستبدل قوما يراكم ثم لا يكون أمثالكم. والله نسأل الله العفو والعافية. البديل متوفر، البديل متوفر ومش زي الأصل، أحلى من الأصل بكثير. ولذلك في مرحلة نسأل الله العفو والعافية أن يستعملنا ولا يستبدلنا. والله حصل استبدال البعض على المستوى الفردي المستوى الجماعي. يعني تلاقي كده ناس سبحان الله يعني ولت الدبر نكست على أعقابها انتست. هو الدين ده ملوش رجال؟ لا، كل الحكاية انه له رجال سبحان الله، لكن لم يعد فلان من رجال الدين. اللهم لا تحرمنا أن تستخدمنا سبحان الله. بئس الاسم والفسوق بعد الإيمان. في ناس كان اسمها حلو ثم تبدل هذا الاسم من بعد ما كانت بتاعت أهل الله المنتقبة حافظة القرآن أهل الحديث أهل المساجد، بقت أهل نأس الله عفل فيها النوادي، بقت نأس الله عفل فيها اللي هي ألعت النقاط، بقت الناسية للقرآن الكريم، بقت المضيعة لحدود الله، سمت بأسماء تانية. بس وانت تفتكري أن القرآن ملوش أهله؟ وما جعلنا من أهل الله وخصته. أن السنة ملهاش أهلها اللي يحملوها سبحانه يظن على سبحانه يظن عواطف ويبدوها بالغالي والنفس. إن دون أسأل الله العفو العافية ذهب الله بهم وأتى بأخوام آخرين. بدلت الأسماء يا رب سلم. وهذا التبديل للأسماء وهذا الاستبدال للصف بيعدني. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا في الآخرة. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم تولنا ولا تتولى عنا بخوفك قوي سبحان الله. رب العزة تعالى عنده بيستعملهم في ناس جدا يجيبوا أرابها زي ناس قريبة وبعيدهم سبحان الله. ضل وهداها سبحان الله. إن يشأ يذهبكم ويأتي بآخرين. إن يشأ يذهبكم أيها الناس. هذا الدين سبحان الله اللي يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. ويأبى الله إلا أن يتم نوره. أمر أبى الله إلا أن يتم. ألا يستطيع جل جلاله وهو لذلك أهل أن يتم أهل طبعا وهي نوره. رجل الفاجر أو الرجل المؤمن. إلا منصوره فقد نصر الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم منصور. بس يا بخت بقى لتخدم ربه في نصرة السنة. نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في رفع راية الإسلام والمسلمين سبحان الله. الدين ده سبحان الله نور يريدون أن يدخلوا نور الله نور الإسلام والله متم. يا بخته اللي ربنا عز وجل هيستخدمه في نشر دينه في الدعوة في إعلاء نور الدين. وهم اصنعنا على عينك اصنعنا لنفسك هيقام. بس يخسر مزبوط يخسر لك مش يخسر للدين. يخسر في استخدام فلان فلان سبحانه وتحولهم للمعصية بعد ما كانوا أداة للسنة بعد ما كانت أول واحدة في الصف تحضر في الدرس قالت لك جاب لنا الدين إيه ناس كده. أفشتهم في السياسة لو كان ربهم بيحبهم كان نصرهم. إيه الغرابة دي؟ ده انت ناسة تقولي لو كان راضي عنهم كان أغناهم. أما انت نبيك صلى الله عليه وسلم ملكا ولا عبدا فتأخذي ناس الله عليه وسلم فيه ناس سهلا. موضوع استبدال العباد أعوذ بالله تغير الصف موجود على واضح جدا جدا اعوذ بالله على المستوى الفردي، صح على المستوى العام النبي صلى الله عليه وسلم حفظ الامه من الاستئصال. وكان هنا رب العزه تبارك وتعالى يهدد بيرعبنه ان ما تعدلتوش قادر لا يمتنع عنه يذهبكم وياتي بخلق جديد. والله لما ببص على يا رب عافينا وكل مسلم الحاجات اللي هي اللي بيجيبوا صوره اسكندريه الان، صوره جمصه الان، صوره كذا، حتى مش الساحل الشمالي ربنا عافينا القلعين ولا السخنه وغيره، نسال الله العفو والعافيه، لا حتى الناس دي بقول لو اسال الله العفو والعافيه لو الناس دي الاتي تو اتفصل من دلوقتي وبقى البحر ده نار هيبقى الابعد عنه فرحان، واللي على شفيره يقول يا رب النجاه، واللي جوه بيقول ايه؟ طب احنا لو تخيلنا المعصيه انها نار، ما هي بتستوي النار، يبقى الشخص المتقلب فيها قاعد يتقلب في العذاب يتقلب في النار. حاولي تتبسطي عشان تبعدي، عشان تفر من المعصيه، عشان تفر من النار، اللهم عافينا. فانذر طلع سبحان الله ان بس زي ما يقول بشقي ولو بشقي حرم الله عز وجل خايف منه إيش يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. سيعلى قوم أعلى يحمي مهم الدين يفنوا أنفسهم من أن إعلاء جل محمد وعلى صحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم الله عز وجل يمقي القلوب لعلها تتقعد. نعم ذكر فإن الإسلام المؤمنين سبحان الله ذلك يوف الله إذا فاتقون عز وجل وينقلن على محمد وعلى آله وصحبه من كثير قلت على وبرزوا لله جميعا كلهم كلهم يا رب فانتم خرجوا من قبورهم إلى القيامة فكانوا في فضائل الأرض بارزين ببراز يعني ظهرين برزين كما قال تعالى يوما بارزون يوما هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لا إله إلا الله. أيقن الجميع بأن أوجليا واضحا لرب البرية. فإذا أتباع الضعف الذين اتبعوا هؤلاء أئمة الضلال قالوا لهم كنتم في الدنيا أهل كبر واستعلاء على الحق ورفض له وكنا لكم أتباع إمعة ومشونه الحيادي نندفع وراءكم الحيادي نندفع وراءكم فبين الله لنا لنخلص منكم في لنا عاهلة ولا هاتين يريدون في الدنيا الفور منهم في الآخرة الباب وهم قد في الدنيا لم ينفردوا بأنفسهم طائعين لله ولذلك لم ينفردوا بأنفسهم نجاة ممن اتبعوهم حتى إذا جزعوا حتى إذا تألموا لما يجدوا فلم يلحق بهم الله فقد رحمته بهم إذا تابوا في الدنيا فيقولون نحن في هذا الموقف استوت عندنا الأحوال سواء بكينا أم لم نبكي صبرنا أم لم نصبر لن يتناولنا خفة في العذاب ولا رحمة من الله ولذلك سلم يا رب سلم دين التبع هو ماشي وفلان يعني ماشي إن كنا لكم تبع كنا لكم في الدنيا تأمرنا فنؤمر يأتمرون بما يأمرهم به. يلا عبدت أسراهم، يلا أنا ما علمت لكم من إله غيري، يكفر يكفرون بالله يكفر، أريكم إلا ما أطلعهم إلا سبيل الرشاد، يعتقدون ما يخف فرعون أنه سبيل الرشاد. ثم إذا تعقلهم يقولون هل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ هل أنتم دافعون عنا هذا اليوم باتباعنا لكم أي شيء من العذاب؟ يفجأهم هذا القول، لو هدى الله لهديناكم. يقول هؤلاء رؤوس الكفر القائل لو أن الله بين لنا شيئا نعب عذابه اليوم لهديناكم إليه تدعون. ونعرف طريقة نخرج منها من المزق ده كنا قلنا لكم، لكن لا ينفعنا لأن في العذاب مشتركون. سلم يا رب سلم. وعندئذ يستوي عندهم الجزع مع الصبر، فلا محيص لا روغان مما كتب الله عز وجل عليه، سواء علينا أجزعنا أهل النار. بعضهم يقولوا البعض تعالوا نعيط ونبكي أوي ونتضرع، هو أهل الجنة دخلهم الجنة. البكاء لله والتضرع إليه، نعم ما أدخل أهل الجنة أجلنا إلى فأقبل بعض ما بعضنا قالوا إن كنا قبل في أهلنا مشفين، فمن الله علينا وقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. تعالوا حكما نشفق ونتوسل وندعو ونصبر، بس امتى؟ خلاص بعد الخروج من الدنيا وانتهاء الامتحان. حد يفهم الفيلم يعرف الإجابة، وبعد ما يخرج من اللجنة يقول عرفتها؟ خلاص ما انت ما كتبتهاش في وقت الامتحان، الدنيا دار امتحان. دول عرفوا وبكوا، سبحان الله، عرفوا وبكوا في الدنيا ورجعوا إلى ربهم تبارك وتعالى. لما افتدوا أنفسهم في الدنيا بالصدقة، خذ من أموالي صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. يوم القيامة يبدو أحدهم لو افتدي من عذاب يومهم تنين، ولو أن للذين كفروا ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم. سبحان الله، أرادوا الفداء في يوم القيامة بما لا يملكون وبما لا يخطر لأحد ببال، لا يقبل ولو ملكوه. وإذا افتدوا في الدنيا بأقل من ذلك بكثير بفقة أمره لأدركوا هذا الفداء، لنجى الله عز وجل ببركة صدقهم وصدقتهم. لكن ولا تحين مناص بعد ما عادش ينفع خلاص. صح انتوا استنتوا اهو ان اهل الجنة دخلوا بالبكاء والتضرع، بس بعد ايه؟ بعد ما عادش ينفع البكاء والتضرع. اللي نفعهم الدعاء ان كنا من قبل ندعوه وان هو بيستجيب، اما بعد انتهاء الدنيا فلن ينفعهم ما ظنوا أنهم ينفعهم، فظلوا يبكون. لعل الله عز وجل أن يدركهم بما أدرك به أهل الجنة. فلما بكوا فلم يدركوا قالوا نصبر، خلاص بقى ونوقف الدموع نصبر، فصبروا بعد الصبر وعلى الصبر صبرا، فلم ينفعهم هذا الصبر، فعلموا أنه ما لهم من محيص، ما عادش لهم ايه، ما عادش لهم روغان. أو جزينا فلم نستطع أن نصبر، وبكينا أن لم نبكي ليس لنا خلاص. ولذلك رب العزة تبارك وتعالى يذكر في كتابه العزيز هذه المراجعة التي تكون من أهل النار إذا دخلوها بعضهم ببعض، فيقول تعالى: وإذ يتحاجون في النار يقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. اوعي اوعى حد يضحك عليك ويقول لك تعالي وعليا اعملي وهلا شيل عنك، لا لا لا. سبحان الله، ألا تزر وازرة وزر أخرى. كل الحكام هيزيد عليه بس مش هيروح من عند فلان العاصية. تعالي وعليا صاحبها وعليا، تعالي وامسحي الذنب فيا، مش مشكلة أنا هقول لك هو هيتوب عليك بتضحك عليك وساعتها مش هتشيله عنك، مبروك عليها هتشيل ذنبها وذنبك بس من غير ما يروح ذنبك. لا تزر وازرة وزر أخرى ويحملون أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. وفي سورة الأعراف هذه الآيات والله الإنسان لا يتحملها، لما يقول رب العباد تبارك وتعالى: قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. تعالي وانا اعملك، تعالي معايا وما اعملكيش، انا هتحمل عنك. بسمعها كتير جدا ربنا عافينا من قرناء السوء اللي هتعض على ايدها يوم القيامة ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. وكتير تعالي خد شتي دي وعليا صاحبي الواد ده وهتشوفي يوكي ده الطريق ده وعليا انا سوف العفو العافية. وان كان سبحان الله وان كان كيد الشيطان ضعيف وسنتكلم عن بعضه الان، الا ان كيد شياطين الانس اشد. يقول تعالى: وكان ان كيد الشيطان كان ضعيفا. ويقول عن كيد الظالمين الفجر بالمؤمنين وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. أعوذ بالله. لهم مكر ربنا خلى السوء، يعني الشيطان يعمل أحبانه ويوقع فيها اللي ما يقعش ولا ينبئك منه خبير، ومع ذلك انسى ربنا قنا شغوهم لهم وسوسهم ونشأ الله عفل عفيها وتسلطهم على الناس بيشدهم كأنهم في تنوين مغناطيسي. تقولي إيه اللي وصلها للدرجة دي؟ واحدة صاحبة سوء بدأت بها انتهت هكذا. أعوذ بالله. سلم يا رب سلم. وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. مكر الإنس بالإنس أعوذ بالله شديد. تبص تلاقي عاملة لها خطة. بدأت ربنا عافينا بالتبرج، طب اقلعي، طب انكرفي، طب اشتغل رقاصة، طب استغفر يا رب، طب ومين اللي قال ده الملح ده حرام، طب لغاية أما يوصله. أنا وجدت قول الله عز وجل في سورة الحشر: كف الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله العالمين. ولسه من شوية قلت كيد الشيطان ضعيف، أمال بقى لما كيد الإنسان. واحدة والله قالت لي: فلانة جار مش عارفة، قالت لي انتي كل ده مش تعلم تعلم علي ده ست ده بتشوف بس ده بس ده باتع، طب بص كده هتقولي كيه خدتها لو انت بتقولي وكلامها كله صح يا نهار ابيض، يعني اتى كاهن نسال الله العفو والعافيه فصدقت نزل على محمد قالت لا تتزوج عليك والله لا رافي تعالي بس معايا وبعد كده هنتوب. خدتها الست وتقول لها ربنا عافينا يطلعها وتتجوز غيره، تقول لها لا تطلعها وما تلاقيش اللي يتجوزها، ما تخلفش منه لا وما تخلفش ابدا. القصه دي كنت قلتها لكم اعوذ بالله. فضلت نسال الله العفو والعافيه تظلم وتمعن في الظلم عشان ايه؟ عشان صاحبتها اللي قالت لها بقول لك انت وانت تقعدي متضايقه ليه؟ تعالي واحنا نخليها هي اللي تاكل في نفسها. عملت لها سحر اعوذ بالله. معقول كده؟ معقول كده؟ نسال الله العفو والعافيه. خلي بالك مش كل حاجه تتمع، مش كل ما واحد يدعوكي نسال الله العفو والعافيه لسلم تنزلي سلمها ولا تنزلي مسلمه. والله يقول لك انت قاعده نفسك كده بالخمار شدي وحطي برود بس في الجنب. ايه ده ايه ده وقع انا ده اللي في السوق يا ست مالو نسفنش هي يعني اللي قاعده الدنيا هتدخلك الجنه يا ست عارفين ده الجولتين ده فيهم الجمال كله ما فيش غلط انك ربنا عافينا تركات في التباطش لغايه اما تقول لك دلوقتي اعوذ بالله تقول لك الحجاب خلاص احنا بقينا قواعد قواعد. دي منظر واحده قاعده ده هي قاعده والله ده انا قاعده قايمه دي منظر قواعد. وبعدين هي القواعد بيشمن عنها الحجاب ولما تشيل الحجاب يبقى مسفره وحاطه لينس خضراء فاكره نفسها مش عارفه الطرب دي ولا ايه، وتقول لك ربنا عافينا وتشتري على الله تقول خلاص احنا اتجبنا لما كنا في سن الشباب دلوقتي رفع عننا خلاص. اعوذ بالله اعوذ بالله. سول لها الشيطان وما وصلت لايه تفضل تعملي عن تفضل نسال الله العفو والعافيه بتقلب الحوار اما عنه بتشوفه جدليني جدليني في ايه؟ في مشروعية التبرج، جدليني في في في في ثوابت الدين ان في القبر عذاب ولا لا، جدليني وايه يعني دي تجارة وشطارة ما فيهاش تحت الربا ولا ريحه كذا ولا كذا. اعوذ بالله. اشترأت على الله مشت وراء متبوع وعايزه كل ده نسأل الله العفو والعافيه لما يجي يوم القيامه بقى تترصل. لا الدين وعظك، ما النبي صلى الله عليه وسلم كان واعظ الخير فيكم ست اخوان نعم الواعظ، والنبي صلى الله عليه وسلم نعم البلغ وراء كل مراعق رحت وراء كل راية. أعوذ بالله. كل القرآن ينادي سبحانه العظيم إن سمعنا مناديا ينادي للإيمان، قال المفسرون أنه القرآن دعات القرآن نادات القرآن ونادتك السنة وربنا علينا سجد هذا النداء وسمعت كل منادي مستكبر، سمعت لفلان وفلان وفلان العلماني والإعلامي وفلان اللي يشتهي الناس الله العفو والعافية يردها عن الدين ثم اتبعتهم. قال تعالى يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأن تعمل ربنا من العذاب لعنهم عنا كبيرا. هؤلاء البقرة سبحان الله الآن أعراف مواطن كتاب من القرآن كأن ربنا ده كان كني وانا بعدين بعرف نتحمل عن ما كملش وحش أرض مستوية لا ترى فيها عوجا أمتا قاع صف لا إله إلا الله لا يخفى على الله منهم خافية يصيرون يتحالون يتحالون على صاحبه. يقول تعالى ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربه يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا جعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون لذا لما امتلأ القرآن بهذا الحوار الواضح الجميل بعدده ويطلق هذه الآية وهذه الآية هذا يقول وهذا يرد عليه عشان يبقى الموقف تبقي شايفة الموقف ده في الدنيا ما تقعش فيه ولا تحقيه أبدا أبدا سبحان الله في الآخرة تبقي عندك حرص على نفسك تبقي قائدة نفسك في الخير خلف نبيك وربك تبارك وتعالى كل واحد عايزها تقولي تعالي بس يا ست روائي هي فين الروقان تعال بس كده يعني ساعة لقلبك وساعة لربك ساعة من النار وساعة من الجنة يبقى عندك حرص على نفسك يا أيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم لا يدركم من ضل إذا اهتديت يبقى عندك فضل عز وجل كده يعني مسافة بون شاسع سبحان الله بينك وبين المنكرات بينك وبين هؤلاء نسأل الله العفو والعافية الذين يجترفونك يجرونك إلى الحرام جرا ثم قال الله عز وجل مبينا آدي أعداء الإنس وآدي عداوة الجن وتجدينها أضعف واضحة وقدمت الإنس لتأثيرها العالي وتلا ذلك موقف الشيطان برضو شطر الشيطان ألا يخرب شيطانها هو عمل فيها كده يعني يخرب شيطانها فعمل فيها كده فهي بقى بفضل الله شيطانها اللي هيشيل الشارع ولا هي هيشيلها ويبقوا الناس اللي بلعفر فيها جمعا في النار قال الله عز وجل وقال الشيطان لما خضي الأمر حتى في النار للشيطان مقاله ونخلها لنا الله عز وجل وبين لنا أحوال أهل النار لما يخضي رب العزة تبارك وتعالى أمر الحساب لما يدخل أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار يقوم الشيطان خطيبا في أهل النار فيقول ربنا وعدكم في الدنيا وعود فتحققت تلك الوعود ووعدكم كذلك في الآخرة وعود وتتحقق هذه الوعود كفرتم فأنتم دخلتم النار فوقعتم في وعيد الجبار وغشيتكم بأمانيكم وكذبكم وادعاءاتكم الباطلة والله ما كان لي أي ده كنت بعرض عليكم بس ده كانت جملة من الوساوس ده كانت بعض خواطب ده كانت بعض المقترحات ولا كنت ماسككم ولا رابطكم ولا لي حجة وبرهان عليكم لكن نلتم بقلوبكم ولقد صدق عليهم إبليس ظن لك هو بس على الاحتمال أني أكبر فوقعوا في الكفر والشهوات والشبهات والغيات ولذلك اللوم ليس كله على الشيطان بل اللوم واقع على نفس الإنسان لماذا؟ لماذا لم تصدق الله ورسوله وصدقت الشيطان ولقد صدق عليك إبليس ظنه لماذا قال واتخذه عدوا تتخذه وليا لماذا وضح الكتاب والسنة مداخله وكالمزمن وخطوات وكأن لم يسن هذا العدو وكذلك لا ترون لكن الكتاب والسنة كأنما أنه رأي عين. إحنا اتصال وبقائه وعدمه، مأكل ومشرب، بيأكل إيه بيشرب بإيه، بيفتح يوم يفتح شيء، عارفين كل هذا الشيطان كأنما جلاه الله لنا. لكن عمل، أعوذ بالله، عمل القلوب جعل الناس معمية عن هذا العداء، مع إن القصة من أولها موجودة علشان يستخل الله عز وجل هذا العداء فنتخذه عدو، فلا نتبع خطوات الشيطان. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. أسأل الله العفو والعافية، أعلمنا أحباله وشركه، ومع ذلك كأنما يتمسكون بأحباله. يا لطيف يا لطيف، قال الله عز وجل أن هذا الشيطان خطيب في النار وهو يتنفل منكم، فلا استطيع، لا تستطيعون أن تغيثوني، أنا لا أستطيع أن أغيثكم. فقال، قال الشيطان لما قضي الأمر، لما انتهت وظهر الحكم الإلهي، أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، قام فخطيبا فقال إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم، فكان وعد الله حق، ولكن فوعدتكم كانت أماني وأكاذيب، فأخلفتكم إذ أنه ومن أصدق من الله قيلا. وأن هذا الشيطان هو الكذوب، وإن كان للإنسان وإن كان للشخص وإن كان كذوبا أي كثير الكذب أن يصدق مرة، فهو في هذا المضم كذوب صادق، كما كان في الدنيا كذوب صادق، زي حديث كده أبو هريرة وهو كذوب عندما قال أن أحرز به بآية الكرسي. النبي صلى الله عليه وسلم قال كذبك وسيعود، كذب وسيعود، كذب وسيعود، وبعد كده قال صدقك وهو كذوب. وهنا قال كذوب ووعدكم فأخلفتكم، إلا ذا الموت صدق، لأن على نفسه أنه وعد وأخلف، ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان. تنكري كان كن بس أعوذ بالله الشيطان الرجيم ترد عنك، ده كان بس سبحان الله الحمد لله الذي أحياني بعد ما ماتني، والوضوء وصلاة والثلاث فلانة انتهت مع فلانة بيها، كانت حول ولا قلة بالله، لو طبقت وهاءت ما كانش حصل كله فقط، بأن هو نار والوضوء من الأطفال الماء. ده النبي صلى الله عليه وسلم عرف الوضع الشيطان الجن اللي انت جايبه ده، لو كنت قلت بس دعاء عرف الشيطان عنك خلال الجماع وغيرها، ومجانبنا الشيطان جانبنا الشيطان ما رزقتنا. وكذلك على طول احنا خدنا الحمد لله مين 42 منك الأكثر حرز من الشيطان. أين هذه العروض الموجودة في كتاب والسنة؟ إنه ليس له سلطان على الذين على ربهم يتوكلون. لما يجي الشيطان يجتمع مع هذا الذي صدق عنه فاتبعوه، لما ما كانش لنا ذنب ده انتبرك عز تبارك وتعالى تخاف منه. أحبك أنا ما بقولش أعوذ بالله الشيطان والله بقولش بالله استغفر الله، تقولي ما أقولش بالله معي يعني مكاوي وقلت لي خواني خواني ركبها إني عشان ده إيه بحسني بقى فانا ويشرب وربنا يبارك في كده، ما بقولش وأنا باكل وبشرب بسم الله، ولا كنت هتجنن والله ما قلت السؤال ده كنت هتجنن. قلت لها والله فين بقى احفظ اللي هيحفظك عشان ربنا عز وجل يحفظك، انت كده جايب له حافظ وبتحفظيه بتقوليش بسم الله بشرب الشريف غدا وتغزى على افاكي، ده احنا بنقول بسم الله اول واخر عشان يستقيه، وتقول لي لا مش مذكورش ربنا سنه مخويه مخويه بقى حاجه ربنا عافيك ايه، نسال الله العفو والعافيه. يوميها أسأل وقتها فلا مخيف فأنت فما أنا بمطرخة صريخ دوري كده بيصرخ يعني بيستغيث فلا أنا أغيثكم ولا أنتم سوا سوا فما أنا بمغيثكم وما أنتم بمطري ومغيثي إني كفرت بما صنعوه في شني. أنا ما أنا عارف إن كلام ربنا حق، أنا ماليش دعوة، أنا أتبرأ. كفرت يعني تبرأ، الكفار الذين تبرأوا من الحق. كفرت بما صنعتموه في شأني، وكذلك كفرت بما أشركتم به مع الله، إني أنكرت وجحدت ما صنعتموه في أمر ربكم تبارك وتعالى. قال تعالى: إن الظالمين، أي الذين ظلموا أنفسهم بشرهم لله عز وجل، لهم عذاب أليم. سلم رب سلم، موجع. ولقد ذكرناه كثيرا لنخشاه ونخافه، يا عبادي فاتقون. لكن القرآن مثاني، فذكر الله عز وجل في هذا الأمر: إن الظالمين لهم عذاب أليم، إن المؤمنين لهم خيرات بقى، لهم نعيم. فقال رب العزة تبارك وتعالى في كتابه المثاني: سبحان ربي العظيم، مقابل إن الظالمين لهم عذاب أليم، الحتة الثانية: اللهم اجعلنا وإياكم منهم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات. نسألك من فضلك، نسألك من واسع فضلك، ومن نسألك من واسع فضلك الفردوس الأعلى من الجنة، جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. من يبيع الجنة بعرض قليل؟ من يبيع متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وأن تطيعوه تهتدوا، ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، بطاعة الشيطان الرجيم. سبحان الله، من استغاث بربه اعتصم بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فهو فهو سبحان الله المغاث. اللهم اجعلنا مما استغاث بك فأغاثته. لكن من استغاث بالشيطان لن ينفعه في الدنيا ولا في الآخرة. سبحان ربي العظيم. قال رب العزة تبارك وتعالى: وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، حدائق، أسألك من فضلك، بساتين، اللهم إني أسألك من فضلك. وكم من مرة نشرف بوصف الجنة وغير نهاد، تحيتهم بها سلام، ديار السلام، يدخلهم الله عز وجل، يسمعهم الكلام ويحكم في من كل باب باروتهم ما عقبار آل الأشقياء وما الأبقياء. اللهم اجعلنا تبارك وتعالى يبنى عنه حيولا أنه نعيم مخيم. إن نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول، فنقول خالدين فيه. الله، اللهم اقنا جنة الخلود، جنة الخلود، جنة الخلود، لكن خالدين فجنة من يؤوي إليها المؤمن، شرة من يخلد فيها. جنة الفردوس الأعلى هي كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم أعلى من أنواع الجنة. لو جنة الفردوس الأعلى لمن كتب السلام عليكم. ما فيش صوت يا حاجة أمية. سبحان الله بإذن ربهم دهين وترقى فيها بالعمل. ما يحدش شاب عملي. اللهم أدخلنا اللهم أنك أهلا لجنتك، هم بلغنا إياها برحمتك. سبحان الله. ولكن برضو المستوى بيعلى، هم درجات عند الله بالعمل. فيقول الله عز وجل: يعلم العبد أنه لا حول ولا قوة له في ذلك، أنه كله بأمر الله عز وجل. فقال بإذن ربهم، بإذن ربهم. وهؤلاء الذين كتب الله عز وجل لهم الجنة قبل خلقهم، سبحان الله، الذي أعدها لهم: أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لذلك كان الصالحون يبكون سابق علم الله فيهم. نطرحنا مكتوبين من إيه؟ اللهم اجعلنا من أهل النعيم المقيم، اللهم اجعلنا من أهل الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم يسر لنا العمل وارزقنا تحصيلها يا رب العالمين. قال تعالى: تحيتهم فيها سلام، يحيي بعضهم بعضا بالسلام والكلم الطيب. وطبعا أنا يعني تحيتهم فيها سلام في أدب للسلام. سبحان العظيم، تحية أهل الإسلام هي السلام، السلام عليكم ورحمة الله. تحيتنا وتحية أهل الجنة كتير، مش عايزة أضيع جمال الدرس في ذكر أولئك. تلاقي تحيات غريبة قوي، وكل واحد يقول سلام باي حاجات كده. خلاص ننهي الدرس عن كده، وإن شاء الله بإذن الله كنا تكلمنا، وأيام القادمة نتكلم عن فقه السلام. تحيتهم فيها سلام تتشبه بأهل الجنة، إن تشبه بالكرام كرامه. السلام عليكم ورحمة الله. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وجزاكم الله خيرا.